الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الحادي عشر من سورة الفرقان، وصلنا في الدرس الماضي وفي أثناء الحديث عن الآيات الكونية التي تتالت، بدءا من قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ومرورا بقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إلى أن وصلنا إلى قوله تعالى في الدرس الماضي: وهو الذي خلق من الماء بشرا. هل عرفت الله عز وجل؟ هو الذي خلق من الماء، ماء الحياة، هذا الحوين الذي لا يرى بالعين، يكون في اللقاء الواحد مع عدد كبير يزيد عن 300 مليون، 300 مليون حوين تتنافس جميعا على تلقيح بويضة المرأة. أما كيف تنطلق هذه الحوينات، وكيف صممت بشكل مخروطي وعنق وذنب، وكيف تسبح في الماء لتصل إلى بغيتها البويضة، كم منها يصل إلى البويضة وكم منها يهلك على الطريق، هذا موضوع بالغ التعقيد. على كل، كيف تختار البويضة أقوى هذه الحوينات، وإذا اختارته كيف تسمح له بالدخول وكيف يدخل؟ مادة نبيلة كما يقول العلماء، مغشاة بغشاء رقيق، إذا اختارت البويضة هذا الحوين واصطدم هذا الحوين بالبويضة فإن هذه المادة النبيلة تذيب جدار البويضة ليدخلها الحوين، فإذا دخل إلى البويضة ولقحها أغلق الباب، وأعلن لبقية الحوينات 300 مليون أنه لا فرصة الآن للدخول. لقد اختارت البويضة أحد هذه الحوينات بل أقواها. كيف يلقح هذا الحوين تلك البويضة، وكيف يحمل الحوين المورثات، وقد قدرها العلماء ب5000 مليون معلومة في الحوين، 5000 مليون معلومة، وفي البويضة أيضا 5000 مليون. كيف أن هذه الحوينات، هذا الحوين وتلك البويضة يتحدان ثم ينقسمان إلى 10000 خلية في أيام معدودة؟ كيف تنقسم هذه البويضة الملقحة من دون أن يزداد حجمها؟ لأنه لو زاد حجمها لاستعصى عليها أن تتابع السير إلى الرحم. وكيف هذه المورثات تحدد طول الجنين ولونه ونوع شعره ولون عينيه وشكل حاجبيه وشكل خده وعدد الشعور في جسمه، كيف تحدد أعضاءه وبنيتها، كيف تحدد طباعه. 5000 معلومة تتحد مع 5000 مليون، 5000 مليون معلومة تتحد مع 5000 مليون معلومة لتشكل هذا تشكل هذه العلقة التي تغدو مضغة فتغدو عظاما فتكسى العظام لحما ثم ينشئه الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني عملية التلقيح وعملية نمو هذه المضغة هذه البويضة وكيف تزرع في الرحم وكيف تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يولد الجنين طفلا كامل الخلق، فيه عضلات وفيه عظام وفيه أجهزة وفيه قلب ورئتان وفيه معدة وأمعاء وفيه كليتان وفيه دماغ وأعصاب حس وأعصاب حركة وفيه جلد، كيف تعمل أجهزته، كيف ينبض قلبه، كيف يثقب، يغلق ثقب بوتال الذي بين الأذينين. يعني لو أتيح لأحدكم أن يقرأ ما يسمى في علم الطب مسلمات، بديهيات، معلومات أولية حول تشكل الرحم، تشكل الجنين في رحم الأم، لا يستطيع إلا أن يخشع قلبه وأن يقشعر جلده لما يقرأ أو لما يشاهد من آيات دالة على خلق الله عز وجل. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. يعني أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني قد تقول أنا لا أذكر كيف كنت جنينا في بطن أمي، ألا ترى إلى ابنك أمامك؟ ألا تعلم علم اليقين أن هذا الطفل الذي أمامك كان نقطة ماء، بل كان حوينا واحدا لقح بويضة زوجتك فكان هذا الغلام. يا أيها الإخوة الأكارم، الشقي من غفل عن هذه الحقائق، الشقي من انغمس في عمله وفي كسب رزقه وفي متاهات الحياة وفي القيل والقال، الشقي من استهلك نفسه استهلاكا رخيصا، الشقي من غفل عن الله رب العالمين، من غفل عن صنعته، من غفل عن عظمته، من غفل عن خلقه. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننظر في خلقنا. يعني ألم تعرفه بعد؟ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي خلق من الماء بشرا. هذا الجنين يصبح ذكرا أو أنثى، فجعله نسبا وصهرا. النسب كناية عن الرجل لأن المولود ينسب إليه، والصهر كناية عن المرأة لأنها تجلب الأصهار، لأن البنت تجلب الصهر. فجعل الله عز وجل كلمة النسب كناية عن الذكر وكلمة الصهر كناية عن الأنثى. هذه آية كبرى دالة على عظمته. والله سبحانه وتعالى يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني إن لم تؤمن من خلال هذه الآيات فبأي طريق آخر تؤمن؟ إنك إذا فكرت في هذه الآية تواجه عظمة الله عز وجل، تواجه دقة خلقه. لماذا كانت البويضات في المرأة محدودة؟ ولماذا كان الإنجاب في الرجل مستمرا؟ لماذا كل هذه الحوينات 300 مليون من أجل أن تختار البويضة حوينا واحدا؟ كيف اجتمعت صفات الأب والأم؟ كيف تفاعلت مع بعضها بعضا؟ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد لخص مجموعة من المحاضرات المطولة التي ألقيت حول تحسين النسل، فقال عليه الصلاة والسلام: اغتربوا لا تضووا، أي لا تضعفوا. كلما تباعدت في زواجك جاء النسل قويا، لأن الصفة الأقوى تغلب الصفة الأضعف. فإذا تزوجت من قريباتك تضافر الضعف، فجاء الضعف مركزا في الجنين. قال عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى، اغتربوا لا تضووا. حتى لو أن الإنسان تزوج أخته من الرضاع، أغلب الظن يأتي الجنين مشوها، مشوها بهشاشة في العظام، أو بعمى في العينين، أو باختلال في الخلق، لأن تشريع الله عز وجل تشريع أساسه علم الله وخبرته ورحمته وبيانه. هذه الآية إذا كان الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم فليس معنى ذلك أن نكتفي بها، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتاب الله عنوانات لآيات كونية. يعني أيها الإنسان فكر في هذه الآية، هذه الآية تستدعي أن تبحث عن مكنوناتها، عن أبعادها، عن تفصيلاتها، عن جزئياتها، عن ملابساتها، عن أسبابها، عن نتائجها. لا أعتقد أن آية دالة على عظمة الله عز وجل أقرب إليكم من خلق أنفسكم، وهذا قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني إذا أردت أن تواجه عظمة الله عز وجل لا بد من جلسة بينك وبين نفسك، لا بد من جلسة تأمل، لا بد من جلسة تفكر، لا بد من خلوة ولو لقليل من الوقت كل يوم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. يعني حينما تصبح هذه البويضة مضغة فعلقة، حينما تصبح لحما، حينما عظما تكسى لحما، حينما تصبح طفلا، هذا الطفل من منا يصدق أن في جمجمته 140 مليون خلية عصبية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليون خلية عصبية قشرية تتم فيها المحاكمة والتذكر والتصور والإدراك وإدراك المسموعات والمشمومات والمبصرات. الذاكرة وحدها لو أنك أمضيت العمر كله في دراستها لانقضى العمر قبل أن تنقضي عجائبها. الذاكرة وحدها، العين وحدها التي أودع الله فيها هذه الطبقة القرنية الشفافة، وكيف تتغذى هذه الطبقة الشفافة؟ إنها علم قائم بذاته. من أودع بعد هذه القرنية ذلك الجسم البلوري المرن الذي يزيد حديدابه أو تقلصه مع بعد الشيء المرئي؟ من هذا الذي يقيس المسافة ويضغط الأهداب حتى تأتي الصورة على الشبكية؟ يد من؟ يد الله، يد الله سبحانه وتعالى. هذا المخلوق دماغ وأعصاب، أعصاب حس وحركة، عين تأخذ بمجامع القلوب. العصب البصري يزيد عن 400 ألف عصب، الشبكية هي 130 مليون عصية، 7 ملايين مخروط من أجل أن ترى الصورة بوضوح شديد وبألوانها الزاهية. وليس في الأرض آلة تصوير تستطيع أن تعطيك ألوانا متفاوتة كما ترى العين، إنها تستطيع أن ترى الفارق بين لونين من أصل 800,000 لون، 1,000 درجة من لون واحد. لو أن اللون الأخضر وحده درج إلى 800,000 درجة، فإن العين البشرية تفرق بين درجتين من درجاتها. هذا عن العين، فماذا عن الأذن؟ وماذا عن الشم؟ وماذا عن حس اللمس وحس الضغط وحس الحرارة وحس البرودة؟ كيف ينام الإنسان وكيف يتقلب في الليلة الواحدة قريبا من 40 مرة؟ لماذا يتقلب؟ لماذا يتقلب يمنة ويسرة؟ كيف يضغط الهيكل العظمي وما فوقه من عضلات على قسمه السفلي؟ كيف تضيق الأوعية الدموية؟ كيف أودع الله سبحانه وتعالى في الجسم مراكز للإحساس بالضغط؟ كيف تخبر هذه المراكز الدماغ بأن انضغاطا وقع في القسم الفلاني؟ كيف يأمر الدماغ العضلات وأنت نائم بالتقلب؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. إن هذه الآية دالة على عظمة الله. لو أن أهل الكهف لم يقلبوا لما أمكن أن يبقوا في كهفهم 300 وزيادة. يا أيها الإخوة الأكارم، إذا أردت بابا واسعا جدا من أبواب معرفة الله فعليك بالتفكر. التفكر أرقى عبادة. في بعض الكتب الإسلامية يؤكد بعض المؤلفين أن عبادة التفكر تفوق كل عبادة. أنت إذا تفكرت عرفت الله وقدرته حق قدره، فإذا قدرته حق قدره استقمت على أمره. أيها الإخوة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. يعني حديثا توصلنا إلى أن الذي يحدد نوع الجنين هو الحوين وليس البويضة، والله سبحانه وتعالى يقول: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. ويقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله. كل هذه الآيات الدالة على عظمته، ومع ذلك يعبدون من دون الله. الكون كله من دون الله. الذين عبدوا الشمس عبدوها من دون الله. الذين عبدوا القمر عبدوه من دون الله. الذين عبدوا الأصنام عبدوها من دون الله. الذي يعبد إلهه، الذي يعبد هواه، هذا يعبده من دون الله. يعني كان الله ولم يكن معه شيء، والكون كله من دون الله. فإذا توجهت بالعبادة إلى أي جهة غير الله عز وجل فهذه عبادة من دون الله. إذن لا ينبغي أن تعبد إلا الله. ما لكم من إله غيره، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. والعبادة كما قلت لكم طاعة طوعية، غاية في الخضوع مع غاية في الحب. لو أن العبادة خلت من الحب لما كانت عبادة. لو أن الحب كان موجودا ولم تكن هناك طاعة لما كانت عبادة. غاية في الحب مع غاية في الخضوع، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، وهي علة وجودنا على وجه الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعبدون من دون الله. هؤلاء الكفار، هؤلاء التائهون، هؤلاء الشاردون، هؤلاء الغافلون، هؤلاء الجهلاء، هؤلاء الذين ما فكروا في عظمة الكون، هؤلاء الذين لم تستوقفهم هذه الآيات، هؤلاء الذين مروا على هذه الآيات مرور الغافلين، هؤلاء الذين استهلكتهم الحياة، هؤلاء الذين استهلكوا حياتهم استهلاكا رخيصا، هؤلاء يعبدون من دون الله. الله عز وجل ما أمرك أن تعبده وحده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله راجع إليه، إليه يرجع الأمر كله، ويعبدون من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد المال، عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة. هذا الذي يجعل حياته كلها من أجل شيء أرضي ينتهي عند الموت، هذا عبد لهذا الشيء، ويعبدون من دون الله. لو أنك آثرت رضا زوجتك على طاعة الله فكأنك عبدتها من دون الله. لو أنك آثرت إرضاء إنسان ما على طاعة الله عز وجل فكأنما عبدته من دون الله. لو أنك آثرت شهوتك على طاعة الله عز وجل فكأنما عبدت هذه الشهوة من دون الله. ويعبدون من دون الله، يعني ما في غير حالة واحدة، إما أن تعبد الله وإما أن تعبد من دون الله. والذي يستحق العبادة وحده هو الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، هكذا قال سيدنا إبراهيم، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اسأل أهل الطب، اسأل علماء الطب، كم من حالة شفاء تمت بشكل ذاتي لا يستطيع العلم أن يفسرها. يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يشفيك مما أنت فيه فلا يستطيع أحد أن يقف بينه وبين هذا الشفاء. لذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لذلك هذا الإيمان يبث التفاؤل في النفس، يبث الرضا، يبث الإشراق، لكن البعد عن الإيمان بلا إله إلا الله يجعل الإنسان يائسا، يجعله متشائما، يجعله منكمشا على نفسه. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فلأن لا يملك لكم نفعا وضرا من باب أولى. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب ولا يملك له لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يتجه إنسان إلى إنسان؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعني أيها الإنسان اعبد من ينفعك ويضرك. هذا الذي تلقى رسالة من يزيد بن معاوية وكان عنده بعض التابعين، وفي هذه الرسالة يعني توجيه لا يرضي الله عز وجل. فهذا الوالي سأل هذا التابعي، قال: ماذا أفعل؟ أجابه بكلمة: يجب أن تكتب بماء الذهب. يعني قال له: إن الله عز وجل يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني أنت إن أطعت هذا الإنسان وعصيت الرحمن، الرحمن من قدرته أن يمنعك منه، وليس في قدرة هذا الإنسان أن يمنعك من الرحمن. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يعني إذن من الصفات التي يجب أن تتوافر في من تعبده أن يملك بشكل يقيني أن ينفعك وأن يضرك. تحقق تجد أن جهة في الأرض لا تستطيع أن تنفعك ولا أن تضرك إلا أن يأذن الله عز وجل. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني أنت إذا دخلت إلى دائرة وبيدك معاملة، وأنت في أمس الحاجة أن يوقعها لك من يعد توقيعه موافقة لك، فتوجهت إلى مستخدم لا يملك لك هذا التوقيع، رجوته وتذللت له واستحلفته أن يوقعها لك وليس من صلاحيته أن يوقعها لك، ألا يعد هذا الإنسان غبيا؟ يعني أنت إذا توجهت إلى إنسان كائنا من كان ورجوته أن يعطيك شيئا أو أن يمنع منك شيئا أو أن يحميك من شيء وهو لا يملك لك أي شيء. لذلك أحد الخلفاء دخل إلى المسجد الحرام وسأل عن أحد العلماء الكبار، وكان اسمه أبو حازم، وكان اسمه أبا حازم، فقال: يا أبا حازم سلني حاجتك. فقال: والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقى به خارج الحرم قال: يا أبا حازم سلني حاجتك. قال: والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما ألح عليه قال: نعم أنقذني من النار. قال: هذا لا أملكه. قال: إذن ليس لي عندك حاجة. ما لي حاجة عندك، أنت حاجتك عند الله، بيد الله صحتك، بيد الله عيناك، شبكية العين، الجسم البلوري، ماء العين، بيد الله سمعك، بيد الله دماغك، شريانات الدماغ بيد الله. لو أن أحدها انفجر في الدماغ لفقد الإنسان عقله أو ذاكرته أو سمعه أو بصره أو قوته، أصبح مشلولا. هذه الأوردة الدقيقة، هذه الأوعية الدقيقة الشعرية، لو أن نقطة دم تجمدت فيها لأصبحت حياة الإنسان جحيما. كليتاك بيد من؟ ماذا تفعل إذا قيل لقد توقفت هاتان الكليتان عن العمل وهذا المرض ليس له دواء حتى الآن؟ ماذا تفعل؟ بيد من كليتاك؟ بيد من دسامات القلب؟ بيد من هذه الأوعية ومرونتها؟ بيد من؟ بيد من التوازن الذي تتمتع به؟ كل الأمر بيد الله، صحتك وأعضاؤك وأجهزتك وعقلك وسمعتك وزوجتك وأولادك ورزقك ومن هم دونك ومن هم فوقك ومن تخاف منهم ومن لا تخاف منهم، كلهم بيد الله. لهذا قال سيدنا داود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي، إن ربي على صراط مستقيم. ويعبدون من دون الله، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومع هذا كله تعبدون من دون الله، توجهون بالعبادة إلى غير الله، أيعقل هذا؟ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني كان الكافر يعين الشيطان على إبعاد الناس عن الله عز وجل. يعني الكافر من صفاته الثابتة في كتاب الله أنه يصد عن سبيل الله، أنه يعين الشيطان على إضلال الخلق، يعين الشيطان على الإفساد بين الناس، يعين الشيطان على الإيقاع بينهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يملك لنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن يدعونا إلى الله ويبشرنا إن أطعناه وينذرنا إن عصينا. هذا كل ما يملكه النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لكن هذا الإنسان إذا دعي إلى الله عز وجل ولم يستجب، ربنا عز وجل عندئذ يداويه، يقول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا. يعني إما أن تستجيب لله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يتولى الله مباشرة المعالجة. يعني يا محمد إن لم يستجب دعه لي أنا أداويه. فالإنسان أيها الإخوة الأكارم إذا دعي إلى ما يحييه، إذا دعي إلى الله ورسوله، إذا دعي إلى طاعته، إذا دعي إلى التعرف عليه، إذا دعي إلى محبته، إذا دعي إلى الأعمال الصالحة، إذا دعي ليعلم من هو وأين كان وإلى أين المصير، إذا دعي إلى حقيقة الدنيا وأن أساسها العمل الصالح، لقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا دعي إلى هذا ينبغي أن يقف مليا، ينبغي ألا يستهين بهذه الدعوة، ينبغي ألا يمر عليها كما يمر الغافلون. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إذا دعيت إلى الله فتأمل، وقف، خذ هذه الدعوة أخذا جديا، تأمل من أنت، أين كنت، إلى أين المصير. اسأل هذا السؤال وهو سؤال مخيف، هل بقي بقدر ما مضى؟ هذا الذي مضى كيف مضى؟ مضى كأنه لمح البصر. إذن هذا الذي بقي سيمضي كما مضى الذي بقى، كما مضى الذي مضى. إذن الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عودها القناعة. يا أيها الإخوة الأكارم، كلمة أقولها لكم، ليس في الإسلام حرمان أبدا. إذا عرفت الله عز وجل واستقمت على أمره ليس معنى هذا أنك محروم. كل شيء أودعه الله فيك جعل له طريقا نظيفا صحيحا منظما. يعني هذا الوقود السائل في المركبة الذي ينطوي على قوة انفجار البنزين، يعني هذا الوقود لو وضع في مستودعه الصحيح وسار في أنابيبه الصحيحة إلى غرفة الاحتراق لجعل لأثمر حركة نافعة لك، نقلتك هذه المركبة من مكان إلى مكان. أما إذا خرج عن خط سيره وأصاب جسم المركبة وأصابته شرارة حرق المركبة كلها. وكذلك الشهوات إذا سارت في طريقها الصحيح أثمرت سعادة. شهوة النساء هذه خطط الله لها أن تفضي بك إلى زواج صحيح، إلى زوجة تحبها وتحبك، تفي لها بالعهد وتفي هي لك بالعهد. إذا كان البيت الذي أساس المجتمع سعيدا سعد المجتمع كله، وهذا تخطيط رب العالمين. أما إذا حاد الإنسان عن الطريق الصحيح واعتدى على أعراض الآخرين وترك هذه الفتاة في قارعة الطريق تنهشها الذئاب فقد خرب في المجتمع. أساس المجتمع دعم الأسرة، فكل شيء أودعه الله في الإنسان جعل الله له طريقا صحيحا نظيفا مسعدا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي أنت تبلغ وتبشر وتنذر وتنتهي مهمتك، ليس عليك أن تهديهم إلا أن يختاروا هم الهدى، ليس عليك ولست مسؤولا عنهم وما أنت عليهم بحفيظ، إنك لا تهدي من أحببت وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لكن إذا الإنسان ما استجاب لهذه الدعوة، دعوة السماء لهذا الإنسان، ربما تولى الله عز وجل دفعه إلى أن يستجيب، ولكن البطولة أن تستجيب بالحسنى، البطولة أن تأتي الله طائعا لا أن تأتيه مكرها. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، البطولة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، البطولة أن تأتي الله عز وجل وأنت شاب في ريعان الشباب، أن تأتيه وأنت قوي، أن تأتيه وأنت غني، أن تأتيه وأنت ذو شأن، لا أن تأتيه بعد فوات الأوان، لا أن تأتيه في خريف العمر، لا أن تأتيه وقد اشتعل الرأس شيبا وانحنى الظهر. عبدي، شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك، إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، إلى متى؟ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أيها الإخوة، آية دقيقة كل الدقة، قل ما أسألكم عليه من أجر. لو أن الله عز وجل قال قل ما أسألكم عليه أجرا، يعني هذه الدعوة إلى الله خالصة لا أسأل عليها أجرا، هكذا يقول النبي، الله سبحانه وتعالى يأمره أن يقول هذا. قل يا محمد ما أسألكم عليه من أجر، هي من لاستغراق كل أنواع الأجر، يعني لا أجر مادي ولا معنوي ولا عفوي ولا غير عفوي ولا بدون طلب ولا بعد طلب ولا صغير ولا كبير ولا عاجل ولا آجل ولا أي أجر، لا معنوي ولا مادي ولا قريب ولا بعيد ولا معجل ولا مؤجل ولا أي شيء من هذا القبيل. قل ما أسألكم عليه من أجر. لذلك لا تستطيع أن تذهب إلى طبيب إلا وفي جيبك المال، ولا تستطيع أن تذهب إلى محامي إلا وفي جيبك الأتعاب، لكنك تستطيع أن تدخل بيت الله لتعرف كتاب الله من دون أن تدفع شيئا، ومن دون أن تكلف بشيء، ومن دون أن تفعل شيئا. يعني الله سبحانه وتعالى سخر هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل وجعل الأجر عنده والثواب. لذلك إذا عملت صالحا فلا تفسد هذا العمل بطلب الأجر. أنا كنت أضرب مثلا، لو أن ملكا قال لي أستاذ علم ابني بعض الدروس وأنا أكرمك، ما معنى كلمة أنا أكرمك وهو ملك؟ العطاء على قدر المعطي، فإذا سولت لهذا المعلم أن يأخذ من هذا الابن مبلغا من المال فهذا أجره. أليس من يفعل هذا غفل عما عند هذا الملك من وعد كبير؟ يعني أنت إذا خدمت العباد، والله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني أنت إذا خدمت أخاك فقد أقرضت الله عز وجل، أنت إذا دللته على خير فقد أقرضت الله عز وجل، أنت إذا أعنته على حاجته، أنت إذا أطعمته، أنت إذا سقيته، أنت إذا كسوته، أنت إذا عدته. مرض عبدي فلان فلم تعده، قال كيف أعود، مرضت فلم تعودني يا عبدي، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهي الآية دقيقة جدا. قل ما أسألكم عليه من أجر، والدعاة الصادقون كذلك لا يسألون الناس أي أجر كان، لا كثير ولا قليل، لا قريب ولا بعيد، لا مادي ولا معنوي ولا شكر ولا شيء من هذا القبيل. قل ما أسألكم عليه أجرا، لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كنت متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن تأخذ أجرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا، معناها في أجر، لأن إلا أداة استثناء. إلا ما هو الأجر؟ إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. معنى دقيق جدا، غاية في الدقة. يعني أجر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتقاضاه من أصحابه أن يسيروا إلى الله سيرا حثيثا، هذا أجره. يعني إذا عرفتم الله وأطعتموه وسعدتم به فهذا أعظم أجر تقدمونه لمن يعلمكم. يعني هذه الفسيلة إذا اعتنى بها صاحبها، سقاها، سمدها، قلمها، فإذا نمت هذه الفسيلة وأثمرت فهذا أجره. يعني أنت إذا علمت إنسانا لو أنه لم يسلم عليك لكنه طبق هذا العلم وانتفع به فقد نلت منه أعظم الأجر، لأن كل أعماله في صحيفتك. هي آية دقيقة جدا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. شوف، إلا من شاء، أنت مخير. إلا من شاء، إلا من شاء، من أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. تعلم العلم طريق، تعليم العلم طريق، خدمة الناس طريق، الاستقامة على أمر الله طريق، بر الوالدين طريق، الإحسان إلى الجيران طريق، إتقان العمل طريق، أن تكون عند المسؤولية التي أنت فيها طريق، أن تكون نافعا للناس طريق، أن تأمر بالمعروف طريق، أن تنهى عن المنكر طريق، أن تحضر مجالس العلم طريق، أن تعين على إحقاق الحق طريق. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، هذا هو أجر النبي. إن قد يقول الأب لابنه على سبيل التقريب، مكافأتك لي يا بني أن تكون إنسانا عظيما، مكافأتك لي أن تنجح في امتحاناتك الصعبة، مكافأتك لي أن تكون إنسانا أخلاقيا. الأب ماذا يريد؟ لا تقر عينه إلا إذا رأى ابنه شخصية مرموقة. فلذلك قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. يعني يكفي أن يتجه الإنسان إلى الله عز وجل بإخلاص وصدق، وأن يستقيم على أمر الله، وأن يعمل صالحا، يكون قد كافأ الذي علمه أعظم مكافأة. لأنه أنت لو أودعت في مصرف مبلغ من المال، كل هذا المبلغ يسجل نظيره في حساب من دلك على هذا العمل، هكذا عند الله عز وجل. يعني إذا دللت على خير فكل عمل يعمله من دللته على الخير في صحيفتك، فهذا هو أعظم أجر. هذا معنى. في معنى آخر للآية، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا إذا أعنت أهل الحق على مهمتهم. يعني إنسان قدم خدمة لبيت من بيوت الله، هذا الذي يريده النبي من أصحابه، إلا إذا كنت لبنة في بناء الحق، إلا إذا ساهمت في خدمة الخلق، يعني إلا إذا أعنت أهل الحق على أداء مهمتهم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، عندئذ نسأله أجرا لوجه الله عز وجل، وهذا الأجر أن يكون عضوا نافعا في المجتمع، أن يكون إنسانا معطاء، أن يكون مضحيا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الوكالة التي يحوزها الإنسان لا يستطيع أن يستعملها إلا إذا جاء من دوائر النفوس بوثيقة تثبت أن الموكل لا يزال على قيد الحياة، فإذا مات الموكل ضاعت الوكالة. لذلك أنت أيها المؤمن توكل على الحي الذي لا يموت. أحيانا الإنسان يضع كل ثقته بإنسان، يموت هذا الإنسان فجأة ضاعت كل آماله. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يعني إذا توكلت على إنسان حي هو ميت، بمعنى أنه سيموت ولا تدري متى سيموت، فالتوكل عليه مغامرة ومقامرة. لذلك توكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يموت. لأن ربنا عز وجل حينما يوضع الإنسان في قبره يقول له عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق إلا يبقى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني التوكل على جهة أخرى مغامرة، بل مقامرة، بل خسارة، بل غباء، بل حمق. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على من بيده كل شيء، توكل على من بيده ملكوت السماوات والأرض، توكل على الذي يسمعك، توكل على الذي ينفعك، توكل على الذي يستجيب لك، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. يعني مجده، نزهه ومجده. هل فكرت في خلق السماوات والأرض؟ هل عرفت لطفه؟ هل عرفت قوته؟ هل عرفت غناه؟ هل عرفت علمه؟ هل عرفت قدرته؟ هل عرفت عطفه؟ هل عرفت أنه هو المعطي والمانع؟ هو الخافض والرافع؟ هو المعز والمذل؟ هل عرفت أنه هو النافع والضار؟ هل عرفت أنه هو القابض والباسط؟ هل عرفت أنه هو كل شيء؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنت أيها الإنسان لست الخبير بالذنوب، الخبير بالذنوب هو الله عز وجل. إذن ليس من شأن الإنسان أن يقيم أخاه الإنسان، هذا من شأن الواحد الديان. مقامك كعبد لا يسمح لك أن تقيم أحدا، لأن الله سبحانه وتعالى رب النوايا، وهو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين. لذلك وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إذا قلت هذا سيء وهذا إلى النار وهذا كافر، هذا ليس من شأنك، هذا من شأن الله عز وجل. لا تمدح ولا تذم، من أنت؟ أنت عبد ضعيف محدود المعلومات. لذلك ربنا عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تقول أنا، من أنت؟ قالها إبليس فأهلكه الله. لا تقل أنا، قل الله أعلم، أرجو الله أن يرحمني. صحابي تابعي جليل التقى مع 40 صحابيا، قال ما رأيت واحدا إلا وهو يظن أنه منافق. أرجو أن أكون صادقا، أرجو أن أكون مخلصا. واحد قال أنا مخلص، فقال يا هذا إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. لا تقل أنا مخلص، قل أرجو الله أن أكون مخلصا. لا تزكوا أنفسكم، هذه واحدة. ولا تزكي على الله أحدا، قل والله أعلم. سيدنا الصديق وهو من تعلمون من الفضل، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. لما ولى عمر قال فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب، في أدب مع الله عز وجل. فلان جيد، من أنت؟ هذا تطاول على الله عز وجل. لا تزكوا أنفسكم ولا تزكوا على الله أحدا، قل والله أعلم. قال يا رب أقول لقد وليت عليهم أرحمهم، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب، أنت أعلم. إذن هذه الآية دقيقة، لا تزكي نفسك ولا تزكي على الله أحدا ولا تحكم على أحد بشيء. من أنت؟ أنت عبد لله. أن تزكي نفسك أو أن تزكي غيرك أو أن توزع التهم على الناس، هذا فاسق، هذا فاجر، هذا ليس من شأنك، هذا من شأن الله عز وجل، هذا تجاوز لمقام العبودية. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الذنب شؤم على غير صاحبه، إن تكلم به فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم. أخوك وقع في ذنب، قل يا ربي اغفر له وارحمه ونجني من هذا الذنب. هذا الموقف الأديب، هذا موقف العبد الصادق. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، يعني كلمة الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما تعني الكون، يعني الذي خلق الكون، السماوات والأرض وما بينهما، في ستة أيام. أولا كلمة يوم نفهمها نحن فهما محدودا، أرضنا تدور حول نفسها دورة في كل 24 ساعة. إذن كلمة يوم نفهمها نحن هذه الدورة. أما لما ربنا عز وجل يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ليس معنى هذا كما يقول اليهود في تلمودهم أن الله خلق الدنيا في ستة أيام واستراح يوم السبت تعب لأنه، وما مسنا من لغوب، هذا معنى فاسد. اليوم الذي عناه الله بهذه الآية لا يعلمه إلا الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني بعض التفسيرات لهذه الآية أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام هكذا على ظاهرها، وبعض التفسيرات أن السماوات والأرض مرت بأدوار، اليوم هو الدور، بيقول لك العصر المطير، عصر النباتات العملاقة، عصور الأمطار الغزيرة، عصور تجمد القشرة الأرضية. يعني الأرض نفسها مرت بأدوار عبر آلاف السنين، عبر ملايين السنين، حتى أصبحت صالحة لحياتنا، حتى أصبحت هذه القشرة مفتتة، أصبحت تربة زراعية، وأصبح النبات مستقرا، وأصبحت القارات في أماكنها، وزعت القارات والجزر والصحارى والجبال والمحيطات والأنهار من أجل أن تكون هذه الأرض مستقرا للإنسان. مرت بمراحل طويلة جدا عبر آلاف السنين، عبر ملايين السنين. لعل الله سبحانه وتعالى يريد من كلمة في ستة أيام تلك المراحل الطويلة التي أعدت الأرض فيها لتكون مستقرا لهذا الإنسان. وبعضهم يقول لعل هذه الأيام الست هي الصيف والشتاء والربيع والخريف والليل والنهار، وعلى هذه الأدوار الست تقوم الحياة. يعني القرآن حمال أوجه، والقرآن لا يحد بمعنى واحد، هذه الآية: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ستة أيام لا كأيامنا، وهذا اليوم لا يعلمه إلا الله، أو ستة مراحل مرت بها السماوات والأرض حتى أصبحت على ما هي عليه الآن صالحة للحياة، أو الأيام هي الربيع والخريف والشتاء والصيف والليل والنهار، والله أعلم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى على العرش؟ الله أعلم. ولكن خلق الأرض والسماوات وبث فيهما الحياة، خلق فسوى، خلق وبث الحياة، لعل هذا هو المعنى. على كل، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هل تعرف من هو؟ إنه الرحمن. ولعل هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، لأن لطفه رحمة، وقوته رحمة، وعدله رحمة، منعه رحمة وعطاؤه رحمة، رفعه رحمة وخفضه رحمة، إعزازه رحمة وإذلاله رحمة، بسطه رحمة وقبضه رحمة، تقريبه رحمة وإبعاده رحمة. إذا أبعد الإنسان عن شيء فهو رحمة. قد يكون العطاء عين المنع، وقد يكون المنع عين العطاء. الرحمن، بكلمة الرحمن وهي اسم الله الجامع تفسر كل أفعاله، بل تفسر كل أسمائه، بل تفسر كل صفاته، بل تفسر الآية الكريمة: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا. وأي كلام آخر لا تلتفت إليه، إلك سبحان الله، الله خلقنا ليعذبنا، هذا كلام شيطاني. الله جل وعلا عن ذلك، خلقك ليسعدك ليرحمك. ولكن إذا حدت عن الطريق لا بد من التأديب. هذا كل ما في الأمر. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هل نجازي إلا الكفور؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ولا يظلم ربك أحدا. ما كان الله ليظلمهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لو أنقذت نملة من الموت لرأيت هذا العمل يوم القيامة عظيما. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هل عرفته من هو؟ إنه الرحمن. خلقه رحمة، وتسيره رحمة، وتربيته رحمة، عطاؤه رحمة، ومنعه رحمة. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. كله خير، كل شيء وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. كل شيء وقع أراده الله وهو محض الخير. الرحمن فاسأل به خبيرا، اسأل عنه، اسأل عنه أهل الذكر، تعلم عنه كل شيء، احضر مجالس العلم كي تعرف من هو الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.